وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذ رأى السجود واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم ذلك حشر علينا يسير قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق ذلك حشر علينا يسير أصبر على ما يقولون بحمد ربك قبل طلوع ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم والذاريات الحاملات عقبا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات فالحاملات عقرا فالجاريات عسرا فالمقسمات أمرا إنما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات فالحاملات والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سر قال سر هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين قال سر قوم منكرون

قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين قال سلام قوم منكرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين.

قال سلام فجاء بعجل سمين فقربه إليه قال ألا تأكلون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته ففكت وجهها وقالت سعيد عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فأقبلت امرأته في صرة ففتت وجهها وقالت سعيد عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الله أكبر بسم لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها Oh, الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا يجريها والليل إذا يغشيها والسماء قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين